الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا اختبار في أرجوزة الآداب والمكارم للشيخ الدكتور محمود الكبش، وفقه الله وأدام نفعه. هذا راتب وجالس، أيهما المأمور ابتداء السلام على الآخر؟ الراكب. حسنا، شيخ عمر، ما معنى قول الناظم وعن جماعة سلام الواحد يكفي؟ يعني أن السلام سلام الجماعة على الواحد يكفي، يعني يسلم واحد منهم. أحسنت، يعني يجزئ سلام الواحد، يكفي أن يسلم واحد من الجماعة. أحسنت، من سنة الكفاية. نعم، ابتداء السلام من سنة الكفاية. ما معنى قول الناظم وإن يفرق بينكم جدار أو شجر فجدد الشعار؟ السنة أن كان الإنسان يذهب مع جماعة وفرق بينهم شجر أو جدار، من السنة لقاء السلام بعد الانتقاء. نعم، أحسنت، إذا فرقت شجرة وفرق جدار من السنة لقاء السلام. بارك الله فيكم. قال وفقه الله: وصافح الرجال والمحارم من النساء وغيرهن حرما. نريد دليلا على عدم جواز مصافحة النساء الأجنبيات. ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يعني يضعن شراط أحدكم بمشرب من حديد خير له من التمرات لا تحل له. أحسنت، أحسنت. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما كان صافعا. نعم، قالت عائشة: ما مس النبي صلى الله عليه وسلم إذا امرأة قط. أحسنت، أحسنت، ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط، غير أنه كان يبايعهن بالكلام. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. أحسنت، ما حكم القيام إلى الشخص باستقباله أو إنزاله؟ هذا جائز. هذا جائز، أحسنت. ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم: إذا حدث الرجل بالحديث ثم التفت فهي أمانة؟ يعني أن إذا حدث والتفت فهو سر بينهما، يجب عدم الإسلام. أحسنت، أحسنت. قال صلى الله عليه وسلم: إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الآخر حتى تختلطوا بالناس من أجل أن يحزنه. لو تحدث جهرا بلغة لا يفهمها الثالث فهل يدخل في النهي؟ نعم، لوجود العلة. حسن، طيب، لو كانوا أربعة فتناجى اثنان دون اثنين هل هذه الصورة تدخل في النهي؟ لا تدخل، عدم وجود العلة. لا تدخل لعدم وجود العلة. حسن، يستحب للآكل أن يأكل مما يليه، لكن تستثنى صورة لا بأس فيها بالأكل مما لا يلي الآكل، ما هي؟ إذا كان من مجالسهم لا يرى في ذلك حرجا أو كان وحده. هذا طيب، طيب. وأيضا توجد صورة نص عليها الناظم. نعم الشيخ عثمان، ليس نوع متعددة. أحسنت، إذا كان نوع متعددة. أحسنت، بارك الله فيكم. قال صلى الله عليه وسلم: إني لا آكل متكئا، ما معنى الاتكاء؟ هو الميل إلى أحد الشقين. الميل إلى أحد الشقين. حسنت. ورد في الحديث الأمر بتغطية الإناء مع ذكر اسم الله، ما الحكمة من التغطية؟ حتى لا تصيب الحوام والحشرات. أحسن. ذلك في الوباء إذا كان بالليل يعني. نعم، سنة من الوباء. بارك الله فيكم. قال الناظم وفقه الله: ولم يصح في يد أن تغسلا قبل الطعام أثر عند الملا، وفعل ذا وتركه سواء، لكنه مع قدر النقاء. ولم يصح في يد أن تغسلا قبل الطعام أثر عند الملا، وفعل ذا وتركه سواء، لكنه مع قدر النقاء. ما الذي قرره في هذين البيتين؟ لم يثبت في مشروعية غسل اليد قبل الطعام شيء. نعم. لكن بعد الغسل بعد الطعام فهي نظافة اليد ونظافة اليد. نعم. إذا بقينا فيما قبل الطعام في البيت الثاني: وفعل ذا وتركه سواء، لكنه مع قدر النقاء. يعني أنه مباح، يعني أنه مباح فعله وتركه سواء، ليس من يعني ليس من التعبد في شيء، لكنه مع قدر النقاء. لكنه يعني ينظف اليدين من ال... نعم. أحسنت. والكلام كله على غسل اليدين قبل الطعام. قال صلى الله عليه وسلم: من نام وفي يده غمر ولم يغسله فأصابه شيء فلا يلومن إلا نفسه. ما معنى الغمر؟ الغمر هو الدهن. نعم. نعم، الدسم والزهومة من اللحم. أحسنت. فأصابه شيء، ما الذي قد يصيبه؟ بعض الهوام والحشرات. أحسنت. ربما تقصده هذه الهوام والحشرات وهو نائم لرائحة الطعام فتؤذيه. قال وفقه الله: وأوجبوا إجابة الداعي إلى وليمة العرس وقيل فيه لا. لو ذكرتم دليلا للجمهور الذين أوجبوا إجابة دعوة الوليمة. قوله صلى الله عليه وسلم شر الطعام طعام الوليمة، يمنع منها من يأتيها، ويدعى إليه من يأباه. ومن لم يجب الداعي فقد عصى أبا القاسم. أحسنتم، بارك الله فيكم. شر الطعام طعام الوليمة، يمنعها من يأتيها ويدعى إليها من يأباها، ومن لم يجد الدعوة فقد عصى الله ورسوله. هناك مواضع تباح فيها الغيبة، لو ذكرتم شيئا منها. جمع الناظر كقولي. نعم. من قطف ليس بغيبة في ستة متظلم ومحذر، من قطف ليس بغيبة في ستة متظلم ومعافة ومحذر ومجاهر ومفقا ومستبت ومن طلب الإعانة زالة منكرين. أحسنت، بارك الله فيكم. ما الدليل على عدم جواز جعل الصور على الثياب والستور؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني غضب عندما وجد بعض الصور في بيت عائشة. نعم. فقال عائشة: فجعلته سنتين. نعم. فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم متكئا على إحداهما. أحسنت بارك الله فيكم. ما الأفضل، التختم في اليسار أو في اليمين؟ في اليسار. نعم أحسنت. ما حكم الصبغ بالسواد؟ مكروه. أحسنت. اتفق عليه. أحسنت. وهما في جواز في الجهاد. نعم. وتحريمه في إذا كان يؤدي إلى غش. نعم، إذا كان في غش أو لبس. أحسنت. إذا كان في تلبيس أو غش. نعم. لو ذكرتم شيئا مما يدل على تحريم الغناء وآلات الطرب. قوله تعالى: من الناس من يتخذ له ويشتري له الحليب ويضع عن سبيل الله غيره من يتخذها هزوا. أحسنت. قال ابن مسعود: الذي لا إله غيره له الحليب هو الغناء. أحسنت. أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليكون من أمتي أقوام يحبون الحرى والحريرة خمر المعالي. أحسنت. كذلك إكرار. كذلك إكرار النبي صلى الله عليه وسلم لقول عزيز الشيطان. نعم. بارك الله فيكم. طيب، ما ليس في البيوت من الحيات، ما كان منها في الصحراء مثلا، هل يؤذن؟ لا يؤذن. ما حكم قتل الأوزاغ؟ مستحب. أحسنت. ما حكم قتل النمل؟ يحرم قتله إذا لم. أحسنت. ما حكم قتل الضفدع؟ حرام. أحسنت. ما صفة القعدة التي سماها النبي صلى الله عليه وسلم قعدة المغضوب عليهم؟ ما صفته؟ القعدة التي سماها النبي صلى الله عليه وسلم قعدة المغضوب عليهم. نعم، يتكي على يده اليسرى تكون خلف ظهره. أحسنت. يتكي على يده اليسرى خلف ظهره. ما حكم الجلوس بين الظل والشمس؟ لا. ما حكمه؟ غير جائز. نعم، أو هو منهي عنه. منهي عنه. نعم، ذكر هنا الكراهة، أنه يكره. قال الناظم وفقه الله: ويستحب أن يقول إن نهض من مجلس دعاءه بلا مضض. ما الدعاء الذي أشار إليه الشيخ هنا؟ هو دعاء طرف المجلس، ويقول: سبحانك اللهم وبحمدك، أو سبحانك وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أحسنت. بارك الله فيكم. ونختم به إن شاء الله: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم، فتح الله لكم. الله يبارك فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.